بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا درس تابع لدرس التفسير في هذا المسجد المبارك، ودرس اليوم هو الدرس 41 بفضل الله في تفسير القرآن الكريم من كتاب جامع البيان في تفسير القرآن. وكنا في سورة آل عمران عند قول الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. يقول المفسر رحمه الله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، قال: شأنه الغريب كشأنه. شأن عيسى الغريب في كونه ولد من غير أب كشأن آدم عليه السلام أنه ولد من غير أب، من غير أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، يقول أي خلق قالبه من تراب. والجملة مفسرة للتمثيل، جملة خلقه من تراب مفسرة للتمثيل في قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، هذا تمثيل تشبيه يعني. ثم قال له كن بشرا فيكون، قال حكاية حال ماضية. ثم قال له كن فيكون، هذا إخبار عن حال مضى، وإلا فهو قال له كن فكان آدم عليه السلام وعيسى عليه السلام. يقول شبه الغريب وهو ما لا أب له بالأغرب وهو ما لا أم ولا أب له، ليكون أحسن لمادة شبهة الخصم. أنت إذا تأملت ستجد أن حال سيدنا عيسى مش مطابق لسيدنا آدم. سيدنا عيسى خلق من غير أب ولكن له أم، شبه بآدم الذي خلق من غير أب ولا أم. فشبه الشيء الغريب، شبه الغريب بالأغرب، شبه الغريب بشيء أغرب. لا يلزم في التشبيه، لا يلزم في التشبيه أن يكون متطابق، يكون مشبه والمشبه ذي متطابق. ولكن جاء التشبيه بالأغرب ليه؟ إذا كنتم تعلمون وتشهدون، وأهل الكتاب يعلمون ذلك، أن سيدنا آدم خلق من غير أب ولا أم، ومع ذلك لا يقولون أن سيدنا آدم هو ابن الله. فإذا كنتم تقولون ذلك في الأغرب، فشبه الغريب بالأغرب ليكون أحسن لمادة شبهة الخصم. ثم قال تعالى: الحق من ربك، أي هو الحق أو الحق المذكور من الله. فسبق أن ذكرنا في الدروس السابقة أن المفسر رحمه الله لما يعدد الأقوال على سبيل الاختصار، لما يعدد الأقوال في التفسير يقول بينها أو، يقول كذا أو كذا. فإذا كان القول لأحد المتأخرين مش من أقوال السلف صدره بقوله قيل، يقول وقيل كذا، يبقى ده قول لأحد المتأخرين. فهنا ذكر احتمالين، قال الحق من ربك أي هو الحق، كأنه قدر مبتدأ يعني، هو الحق من ربك، يبقى الحق خبر، أو الحق المذكور من الله. يعني إيه المعنى هنا؟ المعنى الثاني، الحق هذا مبتدأ من ربك، ده الخبر، بمعنى الحق كائن من الله. يبقى هنا مبتدأ وخبر، فعلى الأول الحق خبر لمبتدأ محذوف، والثاني الحق مبتدأ وخبره من ربك. فلا تكن من الممترين، قال خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد ثباته ونهي غيره عن الشك. فلا تكن من الممترين، الممترين أي الشاكين. فلا تكن من الممترين، هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن لا يلزم منه إذا نهي عن شيء أنه كان يفعله ثم نهي عنه، أو إذا أمر بشيء أنه لم يكن يفعله. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي اتق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتقين، فالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء يفعله زي التقوى هنا يا أيها النبي اتق الله، هو أمر له بالثبات على ذلك والزيادة فيه، وأمر للأمة من ورائه أن يمتثلوا لهذا الأمر أن يتقوا الله. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من الشاكين، وهو ليس من الشاكين حاشاه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا النهي مضمون الأمر له بالثبات على هذا اليقين الذي هو عليه، ونهي الأمة من ورائه عن أن يكونوا من الشاكين. كذلك كل أمر له النبي صلى الله عليه وسلم أو كل نهي له النبي صلى الله عليه وسلم وارد في القرآن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من ورائه، إلا لو جاء ما يدل في الآية على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه قال في عيسى من بعد ما جاءك من العلم، فمن حاجك فيه الضمير هنا فيه عاد إلى سيدنا عيسى، والكلام أصلا على سيدنا عيسى. فمن حاجك فيه أي في عيسى من بعد ما جاءك من العلم بأنه عبد الله ورسوله، فقل تعالوا أي هلموا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال أنفسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام، والعرب تسمي ابن عم الرجل نفسه، وأبناءنا. ولهنا ذكر سيدنا علي بن أبي طالب لأن القصة نفسها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا سيدنا علي رضي الله عنه، ودعا فاطمة، ودعا الحسن والحسين. فهنا يبقى نساءنا فيها فاطمة، أبناءنا فيها الحسن والحسين، فسيدنا علي رضي الله عنه داخل فيه أنفسنا على ما يذكر هنا. يقول والعرب تسمي ابن عم الرجل نفسه، وأبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، هكذا ذكره السلف. وقيل معناه يدعو كل مني ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه إلى المباهلة. المباهلة يأتي معناها بعد ذلك في قوله ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب، ولكن هنا أشار إشارة في تقديم الأبناء والنساء على النفس. يقول وقدم الأبناء والنساء على النفس، ندعو أبناءنا وأبناء أبناء وبعدين النساء وبعد كده أنفسنا وأنفسكم. يقول لأن الرجل يقدمهم على نفسه ويفدي بنفسه لهم. أصلا في العادي إن الإنسان يفدي أولاده بنفسه، يعني الضرر لو في ضرر يلحق أبناءه ولا يلحق لا يلحق بي أنا. فالأبناء والنساء، أبناء الرجل ونساء الرجل، أول ما الإنسان يفديهم بنفسه. فهنا لما يقول في هذا التحدي، وهذا تحدي، لما يقول في هذا التحدي فقل هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، يذكرهم الأول، فهذا يدل على شدة اليقين بالحق الذي معه، لأنهم هيدعوا به ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب. تقول ثم نبتهل، قال نتضرع في الدعاء أو نتلاعن من الابتهال الالتعان. ثم نبتهل، نبتهل لها معنى عام في أي دعاء، حتى يقال فلان يبتهل إلى الله، مش شرط يبتهل إلى الله يعني بيدعي على حد باللعن، يعني هو بيدعو دعاء يتضرع فيه، نقول مثلا ابتهالات الشرك والمسحة، لا ابتهالات يبقى هنا ايه؟ دعاء. الابتهال هنا الدعاء، والابتهال يطلق على نوع خاص من الدعاء اللي هو ياتي فيه اللي هو في مصطلح الملاعنه او المباهله، اللي هو يكون بعد اقامه الحجج مع الخصم في امر في حق وباطل، امر في حق وباطل. هؤلاء يقولون عيسى ابن الله وهو يقول عيسى عبد الله ورسوله. فبعد اقامه الحجج في الايات السابقه الوارده في السوره من اول السوره الى هذا الموضع، بعد اقامه الحجج لا يتبقى الا مثل ذلك، لا يتبقى إلا مثل ذلك. فالمباهلة نوع خاص من الدعاء، إنهم دول يجتمعوا دول يجتمعوا والكل يدعو على الكاذب أن يلعنه الله عز وجل. فهنا ذكر معنيين والمعنيين قريبين، يقول ثم نبتهل نتضرع في الدعاء أو نتلاعن من الابتهال الالتعان فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال الفاء في فنجعل الفاء على المعنى الأول أنصت. المعنى الأول يقصد الدعاء، بمعنى أن لو كانت فنبتهل من الأول معناها الملاعنة يبقى اللي جاي بعد كده كأنه تأكيد ليها. يعني لو كانت فنبتهل يعني نتلاعن، يبقى فنجعل لعنة الله على الكاذبين يبقى كأنه تأكيد ليه اللي فات. فهو بيقول لا، هي على المعنى الأول أنصت، يبقى كأن فنبتهل أي فندعو فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يقول وسبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة في وفد نجران النصارى يحاجون في عيسى، وهؤلاء قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم يحاجون النبي صلى الله عليه وسلم، يحاجون في عيسى، يزعم بعضهم أنه هو الله، وبعضهم أنه ولد الله، وبعضهم أنه ثالث ثلاثة، فأنزل الله فيهم صدر هذه السورة إلى 84 آية. وسبق أن تكلمنا قبل ذلك في أن هذه السورة تقريبا نص السورة يرد على أهل الكتاب وخصوصا النصارى في دعواتهم. وما سبق هذه الحجج من القرآن عليهم، ما سبق هذه الحجج من تمهيد، في تمهيد بذكر أن الدين عند الله الإسلام، بذكر قصة سيدنا زكريا، بذكر قصة امرأة عمران، بذكر قصة ميلاد سيدنا عيسى، فكل هذا كالتمهيد بين يدي إقامة الحجة عليهم. يقول فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعلي ودعاهم إلى المباهلة، فقالوا دعنا ننظر، يعني سيدنا نفكر نتشاور مع بعض. فاستشاروا فقال كبيرهم ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم. يعني كأنه خايف، يعني يقول لو كان نبي إيه إن إحنا ندعي على نفسنا فإيه يقضى علينا. يعني يقول ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإني أراهم وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا لأزاله. يعني وجوها يعني لهم وجاهة، يعني لهم مكانة. وإني أراهم وجوها لو دعوا الله سبحانه وتعالى بس حتى يستجيب لهم، حتى لو كان يزيل جبل فلما يدعو علينا في مثل ذلك فكأنهم خافوا. فأتوا وقالوا يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قد رأينا ألا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على ديننا ونبذل لك الخراج. فهم اكتفوا بعد سماع الحجج جمع عند المباهلة فامتنعوا عن المباهلة، يعني المذكور في هذه الآية فقل تعالوا. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعالوا، ولكن المباهلة نفسها ما وقعتش، يعني فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم إلى آخر الآية، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله تعالوا، ولكن المباهلة نفسها لم تقع. فهم قالوا لن نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع إلى بلادنا ونبذل لك الخراج. وفي هذا الحديث أيضا أو في هذا الخبر، والخبر ده يعني هو هنا ذكر مختصر جدا، هو له تفاصيل في كتب السيرة أوسع من ذلك، أنهم بعد ذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم رجلا أمينا حتى يحكم بينهم في أموالهم. يعني هم طلبوا من قالوا إحنا عندنا في الحكم بين الأموال ابعت لنا حد من عندك. وقالوا في الآخر أنهم قالوا فإنكم عندنا قوم رضا، يعني إحنا نرضاكم، يعني إحنا مطمئنين ليكم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مين بقى؟ لما يطلبوا أمين يرسل مين؟ من أمين الأمة؟ سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية في مسألة المفسرين بيذكروها في الكلام على هذه القصة، في قوله نبذل لك الخراج، هل هذه كانت جزية أم لا؟ يعني هل دي كانت جزية ولا لا؟ هو ليه السؤال ده؟ وتقول طب ماشي تكون جزية، يعني إيه المانع من أنها تكون جزية؟ صح، جزاكم الله خير. نشوف آية الجزية نزلت قبليها ولا بعديها. آية الجزية في سورة التوبة نزلت بعدها، آية الجزية في سورة التوبة نزلت بعدها. فهنا في أحد احتمالين. الاحتمال الأول إن للنبي صلى الله عليه وسلم أخذوا منهم لم يكن جزية، ولكنه وافق حكم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لما فرضت الجزية، بعد ذلك لما نزلت الآية في سورة التوبة. سورة التوبة متأخرة. والاحتمال الثاني، وانتبه لهذا المعنى لأن هو موجود في القرآن في أكثر من موضع، الاحتمال الثاني إن الحكم أصلا كان موجود قبل نزول الآية، لأن ممكن الحكم يكون موجود بالسنة ثم ينزل القرآن بعد استقرار الحكم بفترة، ينزل القرآن مؤكدا لهذا الحكم. فالاحتمال الثاني أن تكون الجزية موجودة في الوقت ده، مفروضة في الوقت ده، ولكن لم ينزل فيها قرآن بعد، ثم نزل بعد ذلك القرآن في سورة التوبة. هذا له نظائر على فكرة. من ذلك مثلا آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. آية الوضوء في سورة إيه؟ سورة المائدة. في سورة المائدة آية الوضوء في سورة المائدة، وسورة المائدة من أواخر السور نزولا، والوضوء من مكة، من أيام مكة، من قبل الهجرة. الوضوء بداية فرض الوضوء لم تكن بالقرآن، بالسنة، ثم بعد ذلك نزل القرآن مقررا ومؤكدا لهذه الفرضية. مثال ثاني، صلاة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعلم أن هذه الآيات نزلت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الصحابة، وجاء التجارة خارج المسجد، فقام الناس إلا قليلا، قام الناس ينظرون في هذه التجارة، فنزلت الآية آمرة لهم ونزلت الآية معاتبة لهم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فدل على إن كانت صلاة الجمعة فرض، وإلا ما كانش إلا في عتاب ليهم. الآيات نزلت بعد ما صلاة الجمعة كانت فرض عليهم وخلفوا فيها، فنزلت الآيات. طب فرضت بإيه لو هي مش بهذه الآية؟ فرضت بالسنة. فهذه مسألة، يعني مسألة يذكرها المفسرون في هذا الموضع. ثم يقول تعالى إن هذا، أي قصص عيسى ومريم، لهو القصص الحق دون ما ذكروه. يعني دون ما ذكروه؟ دون ما ذكروه، غير اللي هم ذكروه، هم اللي ذكروه في شأن مريم وعيسى عليهما السلام باطل. إن هذا لهو القصص الحق. طب كلمة دون ما ذكروا جابها منين؟ طب ما تقول إن هذا لهو القصص الحق، واللي عندهم برضو إيه؟ قصص حق. جاب منين كلمة دون ما ذكروا؟ تعريف القصص. لو الكلام إن هذا قصص حق يبقى ممكن غيره كمان يبقى قصص حق، لكن الكلام لما يبقى إن هذا القصص الحق يبقى هو وحده القصص. وبعدين تيجي هو تعني ضمير فصل تؤكد هذا الأمر، تؤكد إيه؟ هذا الحصر، أن هذا هو القصص الحق في شأن عيسى ومريم. كما تقول الله رازق، الله رازق، الجملة نفسها يحتمل معناها الله رازق، اللي فيه رازق غير الله. لو قلت الله الرازق يبقى تقول إيه؟ لا غيره، هو وحده. الله الرازق لما تعرف إيه؟ لما تعرف الخبر. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. قال ردا على النصارى في تكليفهم: وإن الله لهو العزيز الحكيم. قال: فلا أحد يساويه في القدرة والحكمة، فلا إله غيره. فإن تولوا عما أوحيت إليك فإن الله عليم بالمفسدين. فإن تولوا عما أوحيت إليك بعد هذه الآيات البينات الواضحات، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فإن الله عليم بالمفسدين دي فيها إيه؟ فيها ترهيب لهم، فيها ترهيب. فإن الله عليم بالمفسدين يبقى يعلم إفسادهم ويقصيه عليهم ويحاسبهم عليه. هنا يقول: وضع المظهر موضع المضمر، دلالة على أن الإعراض من التوحيد والحجج إفساد للدين. ما معنى هذا الكلام؟ فإن تولوا، أنت لو خدت الكلام كده على نسق العادي يعني بره القرآن، أنت تقول فإن تولوا فإن الله عليم بهم، صح؟ فإن تولوا فإن الله عليم بهم. فهنا ده ضمير، ده ضمير جاي الاسم الظاهر بدل الضمير. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. طب ما هم المفسدين هم الذين، هم الذين تولوا. فهنا جاء على خلاف الظاهر، يعني الأصل أنك تأتي ضمير جاي اسم ظاهر فيعلل ذلك. طيب ليه جاء فإن الله عليم بالمفسدين؟ لماذا ذكر المفسدين وما ذكرش الضمير فإن الله عليم بهم؟ فهو هنا يقول للدلالة على أن الإعراض والتولي عن الآيات من الإفساد. فإن تولوا فإن الله عليم بهم، فإن تعرف أن الله عليم بهم وسيحاسبهم على ما فعلوا. ولكن هنا في زيادة معنى، أن تعلم أن هم بتوليهم صاروا مفسدين، بتوليهم صاروا مفسدين. إيه هذا يقال في هذا المعنى؟ هو معنى حسن المعنى اللي ذكره هنا، وممكن برضو يقال فيها لتعم غيرهم، لتعم غيرهم. هؤلاء إن تولوا عن الآيات فإن الله عليم بهم وهم مفسدين، وعليم بكل مفسد لأي صورة من صور الفساد. فممكن فإن الله عليم بالمفسدين برضو وضع المظهر موضع المظهر يكون للعموم. ثم يقول تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ يقول: قل يا أهل الكتاب اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم تعالوا إلى كلمة سواء. قال مستوية، يعني إيه مستوى؟ يعني يقصد كلمة عدل، يعني إحنا وإنتم فيها زي بعض، يعني تكون كلمة إحنا ملزمين بها وأنتم ملزمون بها. تعالوا إلى كلمة سواء أي مستوية بيننا وبينكم لا يختلف فيها رسول ولا كتاب. قال: والكلمة تطلق على الجملة. أنت بعد كده لما هتيجي تقرأ الآية على كلمة سواء بيننا وبينكم، ما الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به. طب ما دي كذا كلمة، لما ممكن الكلمة تقال على الجملة، والكلمة تقال على عدة جمل. مثلا سمعت كلمة في المسجد، كلمة في المسجد مش المقصود بها ان انت سمعت عدل الله بس كده، كلمة يعني لا، المقصود بها ان انت سمعت مجموعة من الجمل. يقول والكلمة تطلق على الجملة، وتفسيرها ما هي هذه الكلمة؟ قوله ألا نعبد إلا الله، قال نوحده بالعبادة ولا نشرك به شيئا في استحقاق العبادة، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، قال لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله، أو لا نسجد لأحد. قيل كما اتخذت النصارى عيسى واليهود عزيرا. ذكر عدة أقوال في قوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وكلها داخلة في ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فذكر من ذلك لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله، والله سبحانه وتعالى أخبر عن أهل الكتاب قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وفسر ذلك بأنهم إيه؟ كانوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم على ذلك، فيبقى ده من اتخاذهم أربابا من دون الله. قال أو لا نسجد لأحد، وهذا داخل في اتخاذهم أربابا من دون الله. وذكر قولا آخر كما اتخذت النصارى عيسى واليهود عزيرا. لاحظ هنا يعني لو تأملت فيه الآية حيث الآية عدينا بسرعة على تفسيرها، لأن كلمات متقربة جدا. يعني أنت لو نظرت ألا نعبد إلا الله معناها قريب جدا من ولا نشرك به شيئا، وقريب من ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون، حاجة واحدة صح ولا لا؟ ولكن الآن ده موطن تأكيد وتوثيق لهذه الكلمة، فالاسترسال فيها والتوضيح فيها مناسب. الإيجاز في الكلام ما تقول كلمات قليلة بمعاني كثيرة، الإيجاز بيبقى بليغ في مواطن ومش بليغ في مواطن. في مواطن في الكلام الإطناب والاسترسال في الكلام فيها أبلغ، زي هنا، لأن ده توكيد وترسيخ للمعنى، يبقى استرسال، وتذكر الكلمة تذكر الجملة بأكثر من اللفظ بالرغم من أن المعاني متقاربة جدا. فإن تولوا عن إجابة التوحيد، فإن تولوا عن هذه الكلمة السواء المذكورة، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، قال مقرون بالتوحيد دونكم. فإن تولوا فأنتم على دينكم، وقولوا لهم اشهدوا بأن مسلم. ثم قال تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، قال تنازعت نصارى نجران وأحبار اليهود في أن كل منهما ادعوا أن إبراهيم منهم. هذا ورد في سبب نزول، وإن كان سبب النزول فيه ضعف، أن نصارى نجران لما ذهبوا للمدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا المدينة فيها يهود، فاليهود خرجوا قبلوا النصارى وتجادلوا مع بعض، فاليهود قالوا أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا والنصارى قالوا لا ده كان إيه؟ كان نصرانيا. سبب النزول حتى لو كان ضعيف، ولكن هذا الأمر معلوم أن اليهود ينسبون سيدنا إبراهيم ليهم والنصارى بيسيبوا سيدنا إبراهيم ليهم. فهنا يقول يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، قال تنازعت نصارى نجران وأحبار اليهود في أن كل منهما ادعوا أن إبراهيم منهم. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، قال الجملة حالية، جملة حال يعني، أي اليهودية والنصرانية حدثتا بنزولهما على موسى وعيسى وإبراهيم قبلهما بدهر طويل، فكيف يكون عليهما؟ لما تحاجون في إبراهيم؟ كل فريق ينسب إلى نفسه، وسيدنا موسى أصلا بعد سيدنا إبراهيم، هو أصلا من نسل سيدنا إبراهيم، وسيدنا عيسى برضو بعد سيدنا إبراهيم. واضح هنا يعني انصح التعبير، يعني واضح أهمية معرفة التاريخ، يعني هو أصلا معرفة التاريخ. هم يقولوا، هو يقول إن سيدنا إبراهيم كان يهوديا، وسيدنا إبراهيم كان يهوديا إزاي واليهودية جاءت بعده؟ أقول فكيف يكون عليهما. طبعا لاحظ هنا وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، هو النفي متعلق باستثناء هنا، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا إلا من بعده. أنا في خطأ يقع في البعض في القراءة وقت قبيح وبيقرأ يقول إيه يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة أو وما أنزلت التوراة والإنجيل. تتخيل في كده نزل التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل نزلوا، ولكن ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا بعد سيدنا إبراهيم عليه السلام. أفلا تعقلون فتتبعون المحال، فين عقولكم منذ تتبعوا شيء مستحيل؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. يقول ها حرف تنبيه، زي لما بتقول هذا، هو أصلا هذا ده اسم إشارة، هو اسم الإشارة ذا ذا، ها بتلاقي حرف تنبيه تنبئ السامع، ها حرف تنبيه. يقول وقيل أصله أأنتم على الاستفهام التعجبي فقلبت ها، تذكر فيها معنيان، إما ها تنبيه أو ها استفهام، هي أصلها همزة وكلمة ها، يعني كأن المعنى أأنتم هؤلاء حاججتم. والمعنى الأول أولى، لأن هو إبقاء لها على إيه؟ إبقاء لها على ظاهرها. ثم يقول وأنتم، ها أنتم هؤلاء. يقول أنتم مبتدأ خبره هؤلاء، والجملة التي بعده مبينة للأولى، هيذكر كذا معنى. المعنى الأول يقول أنتم مبتدأ خبره هؤلاء، أنتم هؤلاء، هذا مبتدأ وهذا خبر، واللي بعد هؤلاء يبقى مبين لهؤلاء، يبقى بدل منه، يبقى بدل منه. يقول وقيل هؤلاء بمعنى الذي هو، ليه في كلام المفسرين كتير في الحته دي؟ لان انت لما تيجي تفسر الايه حتى بعباره مختصره هتروح قايل ايه؟ ها انتم حاججتم، مش هتقول هؤلاء، صح ولا لا؟ هتقول ها انتم، انتم حاججتم، انتم حاججتم على طول. طيب فهو هؤلاء ما موضع هؤلاء هذه؟ فعلشان كده بيطول الكلام فيها، يقول طب ليه هنا في هؤلاء؟ فالمعنى الاول الذي ذكره ان هؤلاء تبقى الخبر، أنتم هؤلاء، واللي بعدها مبين ليها. المعنى الثاني اللي ذكره قال هؤلاء بمعنى الذين، يعني ها أنتم هؤلاء حاججتم، معناها ها أنتم الذين حاججتم، يبقى كأن أنتم مكان هين الذين، قال وحاججتم صلة، الذين اسم موصول بقالوا جملة صلة. طيب هنا لو هؤلاء بمعنى الذين يبقى إعرابها إيه؟ لو كانت أنتم الذين حججتم، ما له اسم موصول بقى؟ لا، بدل من إيه؟ هتبقى خبر زي فاتت، أنتم الذين، أنتم الذين، خبر زي اللي فاتت. يقول وقيل هؤلاء نداء، أي أنتم يا هؤلاء، يعني كأن هؤلاء دي نداء، كأنها اعتراض كده في النص بالنداء، ها أنتم حاججتم، ها أنتم يا هؤلاء حاججتم. هذا معنى حسن، إن هو هؤلاء يبقى فيها إيه نداء؟ طبعا النداء هنا هيبقى طب ما هو الكلام أصلا ليهم، لا ده لاحظ إن الكلام مليان تنبيه، ها تنبيه، أنتم يا هؤلاء حاججتم، يعني كل ده إيه؟ في أثناء المناظرة والمحاججة إثارة الانتباه بشدة. يقول وقيل هؤلاء نداء، أي أنتم يا هؤلاء الحمقى جادلتم عنادا فيما وجدتموه في كتابكم ولكم به علم. طيب خلينا على المعنى ده برضو، لو هؤلاء نداء هتعتبرها كأنها اعتراض، فيبقى الخبر حاججتم بأنتم، حاججتم أنتم يا هؤلاء حاججتم، تبقى الخبر بتاع أنتم. هنا يقول جادلتم عنادا فيما وجدتموه في كتابكم ولكم به علم، حاججتم فيما لكم به علم، في حاجات موجودة عندكم في كتابكم فتحاجون فيها، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم ولم يذكر في كتابكم من دين إبراهيم؟ قال فإنه ربما يجادل الرجل فيما يعلم عنادا، لكن فيما لا يعلم لا يبحث عنه إلا فهما وطلب علم. الآن دي قاعدة عظيمة جدا. لو واحد يعلم بره الكلام ده هنا، لو واحد يعلم شيئا فيجادل فيه، بس مش مبادلة بالباطل، المجادلة بالتي هي أحسن، مبادلة بين وصول الحق، هذا لا بأس به ولا يعاتب عليه إن هو بيتكلم في حاجة يعلمها. طيب لو واحد يعلم شيء ويجادل فيه بالباطل، قاعد يلف ويلف في حاجة هو يعلمها، ده مذموم، ده مذموم طبعا. الأكثر ذما إن هو أصلا ما كنتش عارف حاجة أصلا. يعني ها أنتم هؤلاء جادلتم فيما لكم به علم، حتى لو كان جدال بالباطل، بس انتوا عارفين حاجه بتقولوها، حاجه موجوده في كتبكم وانتوا بتجادلوا فيها. لكن ان ياتي الانسان في شيء لا يعلمه، ليس له بعلم فيجادل فيه، هنا يقول فيما لا يعلم، لكن فيما لا يعلم لا يبحث عنه الا فهما وطلب علم. لما اكون حاجه انا ليس لي بها علم، لما بتكلم فيها وبسال فيها، بسال لانني اريد ان اتعلم، لانني اريد ان افهم، مش مجادله دون ايه، مش مجادلة دون علم. لاحظ، وهذا يفيدنا في الانتفاع بآيات القرآن الواردة في ذكر بني إسرائيل، في ذكر الكفار والمنافقين، آيات بصفة عامة. لما تقرأ مثل هذه الآيات تعلم أن الله سبحانه وتعالى ذمهم على هذا الفعل، فهذا الفعل مذموم عند الله سبحانه وتعالى، سواء صدر من بني إسرائيل أو صدر من أحد المسلمين، هذا فعل مذموم. فعندما نقرأ مثل ذلك مش هنقول لا ما هذول بنو إسرائيل، بما هذول أهل الكتاب اللي قالوا كذا كذا، هذا فعل ذمهم الله عليه، فمن شابههم في هذا الفعل فله نصيب من الذم وله نصيب من الوعيد بقدر ما شابههم في هذا، بقدر ما شابههم فيه. يقول والله يعلم شأنه وأنتم لا تعلمون. والله يعلم شأنه، شأنه هو الهاء هنا عاوز يقول ايه، المفسر هنا عاوز يرجعها على مين؟ ها ابراهيم عليه السلام، صح. والله يعلم شأن ابراهيم وانتم لا تعلمون، هم انتم بتتكلموا في سيدنا ابراهيم. طبعا هو هنا والله يعلم، هذه عامه، الله يعلم كل شيء، الله بكل شيء عليم. هو هنا لما المفسر أو المفسرين يذكروا في مثل هذا المقام يقول والله يعلم كذا، بيبقى مش علشان يقول يعلم كذا دون غيره، ما بيقولش كذا، ولكنه ينظر لسياق الآيات ويربطه ببعض، ينظر لسياق الآيات ويربطه ببعض. هم دلوقتي يحاجون في سيدنا إبراهيم، اليهود بيقولوا أنه كان يهوديا، والنصارى بيقولوا أنه كان نصرانيا. الله يعلم، لما تيجي والله يعلم وأنتم لا تعلمون، في هذا السياق أول حاجة تدخل فيها الكلام عن سيدنا إبراهيم، يبقى والله يعلم شأن إبراهيم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، قال صرح بما دلت عليه الحجة. يعني إيه صرح بما دلت عليه الحجة؟ لأن اللي فات لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. هو هنا فيش تصريح بان سيدنا ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، بس هي حجه اي حد هيفهمها، اي حد عاقل هيسمع هيفهمها. فجاءت الحجه الاول والاستفهام اللي فيه استنكار، افلا تعقلون، دماغهم اشتغلت، اقيمت عليهم الحجه ونبئوا بها انتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم، فلما تحجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم بعد ذلك جاء الكلام بقى صريح، بقى جاء الكلام صريح، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الكلام الصريح ده دليله إيه؟ دليله في الآية اللي قبلها أو الآية قبل التي قبلها، يقول صرح بما دلت عليه الحجة، ولكن كان إبراهيم حنيفا، قال مائلا عن الباطل إلى الحق، مسلما منقادا لله، وما كان من المشركين. قال تعريض بهم لإشراكهم به عزيرا والمسيح، وما كان من المشركين وإنتم بتشركوا، هذا فيه تعريض بهم. قال تعريض بهم لهم اليهود والنصارى لإشراكهم به عزيرا والمسيح، ورد على مشركي قريش في زعمهم أنهم على دين إبراهيم. هو رد على كل الطوائف، وما كان من المشركين كل الطوائف كل دول بينسبوا أنفسهم لمين؟ كل دول بينسبوا أنفسهم لسيدنا، حتى المشرك العرب بينسبوا أنفسهم لسيدنا إبراهيم. ثم قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم قال أقربهم وأحقهم به للذين اتبعوه على دينه وهذا النبي والذين آمنوا من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم. فيدخل فيها كل المؤمنين، ندخل فيها نحن بإذن الله سبحانه وتعالى. فيدخل فيها إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا من المهاجرين والأنصار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن به بعد ذلك. يقول وفي الحديث إن لكل نبي ولاة من النبيين، يعني ولي من الأنبياء، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي، يقصد إبراهيم عليه السلام. ثم قرأ الآية والله ولي المؤمنين، قال ينصرهم لإيمانهم برسله. ثم قال تعالى ود الطائفة من أهل الكتاب. طبعا هو والله ولي المؤمنين، الولاية من معانيها النصر، والله ولي المؤمنين، فهو هنا فسر قال ينصرهم، والولاية من معانيها المحبة والقرب، يجيب دعاءهم، كل ده داخل في معنى الله ولي المؤمنين. ثم قال تعالى ود الطائفة من أهل الكتاب، يقول أي اليهود، حين دعوا بعض الصحابة إلى اليهودية لو يضلونكم، قال لو بمعنى أن، يعني ود الطائفة من أهل الكتاب أن يضلوكم، لو بمعنى أن، بس طبعا لو أن هتبقى إيه؟ هتبقى يضلوكم، فعلا هيبقى منصوب ما فيهوش نون بقى. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم، قال فإن المؤمنين لا يقبلون قولهم ويحصل لهم إثم. فإن المؤمنين لا يقبلون قول هؤلاء الذين يريدون أن يضلوهم، ويحصل لهم للمضلين بقى اليهود، ويحصل لهم إثم. فالإضلال راجع عليهم، ود الطائفة، واضح المعنى، ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، هو بيسعى أن هو يضله، سعي ده ضلال أصلا، هو بيضل نفسه بهذا السعي، ويوجب على نفسه العقاب، ويوجب على نفسه الإثم. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون اختصاص ضرره بهم، يعني لا يشعرون إن الضرر رجع لهم. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون أن الضرر خاص بهم وأنه سيرجع إليهم. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، قال من التوراة والإنجيل أو القرآن، والمعاني ترجع بعضها إلى بعض متلازمة. لما تكفرون بآيات الله من التوراة والإنجيل عندكم التي فيها التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما تكفرون بآيات الله أي القرآن، تحتمل كده وتحتمل كده، وأنتم تشهدون صدقها. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، قال تخلطونه، هو اللبس اللي هو الخلق، يلبس الشيء أي يخلطه. وانت بتقول الأمر ده ملتبس علي، يعني ملتبس علي يعني مختلط علي، داخل في بعض فأنا مش عارف أميزه. لما تلبسون أي تخلطون، لما تلبسون الحق بالباطل، قال تخلطونه بما تخترعون حتى لا يميز بينهما. تجيب الحق الذي عندكم في كتبهم وتخلطوه به الباطل حتى لا يتميز الحق من الباطل. يقول أو لما تجعلونه ملتبسا بسبب خلط الباطل الذي تكتبون في خلاله، طبعا يدخل فيها التحريف الذي كانوا يحركونه. يقول أو تخلطون الإيمان بعيسى بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما هو ده من لبس الحق بالباطل. أنتوا عندكم حق تؤمنوا بسيدنا عيسى وتكفروا بسيدنا محمد، لما تلبسون الحق بالباطل؟ كلها معاني داخلة في معنى إيه؟ المعاني دي مش لا نحتاج الى الترجيح بينها، هي كلها معاني داخله في نفس الحق بالباطل اللي هو في كل صوره يبغضه الله سبحانه وتعالى. الانسان يخلط الحق به الباطل. وتكتمون الحق، قال نعت محمد عليه الصلاه والسلام، وهو الحق الذي يكتمونه اظهر ما فيه نعت النبي صلى الله عليه وسلم، صفه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه غير ذلك من الاحكام والامور التي كتموها. وافه الاخبار، افه الاخبار حاجه من اثنين، يا اما حد بيعرف الحق ويكتمه، يا اما حد بيعرف الحق فيخلطه بالباطل. افه الاخبار ما هو يعرف الحق، عرف الحق فيكتمه ولا يقوله. في ناس بيفتكر ان هو ما دام ما قالش باطل يبقى ايه، ما دام هو ما قالش الباطل يبقى كده سليم. لا، اذا كتم الحق، اذا كتم الحق فقد ارتكب منكرا، واذا خلط الحق بالباطل فقد ارتكب منكرا. ولما بيخلط الحق بالباطل، الباطل لوحده زاد كده ما بينطليش على الناس. ايه اللي بيخلي الباطل الناس تصدقه وتمشي وراه؟ لما يجيب الباطل ويحط فيه ايه؟ شوية حق. فالناس تشوف الحق يقول ده بيقول آيات، ده بيقول آيات، ده بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أصلا يقول ذلك ويخلط به ايه؟ ويخلط به الباطل فيخدع به من لا يميز الحق به، من لم يميز الحق من الباطل. وهذا المعنى في خلط الحق بالباطل وكتمان الحق سبق الكلام عليه في أوائل سورة البقرة. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ قال عالمون بحقية ما تكتمون. يعني بحقية ما تكتمون؟ يعني تعلمون أنه حق، يعني بحقية يعني أنه حق، تعلمون أن هذا الذي تكتمونه حق وبرضه تكتموه. وطبعا هذه الاستفهامات، لما تلبسون، لما تكفرون بآيات الله، هذا الاستفهام مش منتظر ليه جواب، ده مش استفهام منتظر ليه جواب، لأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ولكن ده استفهام في توبيخ، ده استفهام للتوبيخ. يعني هذا الاستفهام مش علشان يقولوا أنهم كفروا بآيات الله وهم يشهدون علشان كذا كذا، ولكن هذا الاستفهام فيه توبيخ واستنكار، واستنكار لفعله. قوله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، قال أوله، وجه النهار يعني أول النهار. يقول سمي وجها لأنه أول ما يواجهه الناظر، فوجه النهار أول النهار يتقال عليه وجه النهار. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في طائفة من أهل الكتاب وكانوا من اليهود قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أظهروا الإيمان أول النهار، تظهروا وتقولوا لهم إحنا أسلمنا، الناس تفرح بيهم، صلوا معاهم، وبعد كده يجوا آخر النهار إيه؟ يكفروا، يجوا آخر النهار يرتدوا. هم أصلا من الأول إيه؟ جواهم هم ما آمنوش على الحقيقة، ولكن بيعملوا كده ليه؟ علشان يزعزعوا المؤمنين. فيجي حد يروح ايه ده، هو ليه دخل، ليه دخلوا الاسلام وما شافوا، اكيد شافوا حاجه، اكيد شافوا نقيصه، اكيد. فيكون ذلك ايه؟ لصد المؤمنين عن دينهم. يقول وقال الطائفه منهم، ولاحظ هنا هذا من دلائل انه هذا وقع من اليهود، والفعل ده اكيد في السر، صح ولا لا؟ يعني هل هم ينفع ما طلعوا في العالم قالوا كده يبقى ملهاش لازمه الحيله دي؟ ملهاش لازمه، هذه حيلة في السر بينهم بين بعض وبعض، هم بيكلموا بعض. فأعلم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بما دار بينهم في السر، إن هم اتفقوا على الاتفاق ده في السر، وأعلم المؤمنين بذلك حتى يحذروا من كلمة هؤلاء. يقول واكفروا عنهم، يقول واكفروا آخره يعني آخر النهار لعلهم أي المؤمنين يرجعون عن الإسلام. قال أطلع الله نبيه على مكيدة اليهود فإنهم اشتوروا يعني تشاوروا يعني أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا. يقول المسلمين يقول المسلمون ما رجعهم إلى دينهم إلا اطلاع نقيصة في ديننا، ولعلهم يرجعون عن الإسلام. يعني هو إن ده يزلزل كما ذكرنا يزلزلهم إيه؟ يقولوا ليه فعلوا ذلك؟ أكيد اطلعوا على شيء، أكيد اطلعوا على نقيصة في ديننا، خاصة أنهم أهل كتاب لهم علم به الكتاب الأول. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هذه الآية سنختم بها اليوم بإذن الله. وهذه الآية من أشكل الآيات في التفسير، يعني من أشكل الآيات في التفسير. حضروا بقى في رمضان أو درس بتاع رمضان، دي أصعب آية تقريبا فيما سبق في تفسيرها، والعلماء المفسرون لهم أقوال كثيرة جدا في تفسيرها، والمعربون فرع على التفسير لهم أقوال كثيرة في تفسيرها محتاجة مننا تركيز. يقول ولا تؤمنوا، طبعا إزاي يقول آية أشكل؟ عادي، في آيات تفسيرها واضح وبين ولا يختلف فيها أحد، وفي آيات يقع فيها الاختلاف ولكنه اختلاف يسير مأخذه واضح، وفي آيات فيها صعوبة في تفسيرها بالفعل، في آيات يخفى تفسيرها على من لم ينظر في كلام العرب ومن لم ينظر في تفسير النبوي ومن لم ينظر في تفسير الصحابة والمفسرين فيها إلى غير ذلك. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ده تتمة الكلام بتاعهم، صح؟ هم دلوقتي بيقولوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. دي فيهاش صعوبة. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. يقول أي لا تعترف ولا تظهر التصديق إلا لأشياعكم. هو هنا فسر تؤمنوا بإيه؟ ما فسرش تؤمنوا بالإيمان يعني، ففسر تؤمنوا يعني إيه؟ تعترفوا أو تظهروا التصديق إلا لمن تبع دينكم، يعني إلا لأشياعكم. لا تظهروا التصديق إلا لأشياعكم، يعني إيه الكلام ده؟ يعني لا تظهروا، هم نفسهم مصدقين أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، فلا تظهروا هذا الأمر إلا لأشياعكم، ما تظهروش للناس الثانية علشان ما يقولوش ايه دول بيقولوا كده وبرضه ما اتبعوش، فيكون ذلك حجة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما تظهروش الكلام ده، اكتموه ما بينكم. قل إن الهدى هدى الله، قال يهدي من يشاء، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. أذكر عنوانا عاما في تفسير الآية قبل التفريع اللي هو يذكره. تتم كلامهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. بعد كده قل، الله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، قل يا محمد إن الهدى هدى الله، واضح المعنى. بعد كده الجملة اللي بعدها، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، في احتمالين. في احتمال ان هي تكون تكمل كلامهم، ان هي تكون تكمل كلامهم، فيقول ان الهدى هدى الله جمله اعتراضيه، فالمعنى يعني اتصال الكلام من غير الجمله الاعتراضيه، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم. يبقى أن يؤتى أحد على كده هو كلامه، هم لسه بيكملوا الكلام، وأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم بيكلموا مين؟ بيكلموا أشياعهم، بيكلموا بعض، صح ولا لأ؟ يبقى على هذا المعنى هتبقى قل إن الهدى هدى الله جملة اعتراضية، اعتراض في النص، ثم تتمت الكلام بعد ذلك. الاحتمال الآخر إن كلامهم انتهى خلاص قبل قل إن الهدى هدى الله، يعني ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، بس كده كلامهم خلص، ثم قال الله: قل يا محمد إن الهدى هدى الله، أن يهدى أحد من تتمة كلام الله للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يأمره أن يقول، الذي يأمره أن يقوله. قل إن الهدى هدى الله، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يبقى مين؟ المؤمنين. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أيها المؤمنون، أو يحاجوكم عند ربكم. واضح كده، دول العنوانين الكبار، طبعا هتقرع منهم كذا حاجة. نرجع نعيد الكلام مرة أخرى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، تتم الكلام، تتم كلام اليهود. بعد كده قل إن الهدى هدى الله، خلاص ده كلام الله للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ده بلا خلاف، مفيهوش مشكلة خالص. اللي بعد كده هل هو من تتمة كلام اليهود؟ من تتمة كلام اليهود، فتبقى الجملة دي جملة اعتراضية، ولا يبقى كلامهم انتهى عند ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ثم قال الله آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن الهدى هدى الله، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. طيب يقول هنا: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قال متعلق بلا تؤمنوا. يبقى هو أول حاجة بيذكرها إيه؟ إن هو تكملة كلامهم، يعني ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، المتعلق بلا تؤمنوا. يبقى المعنى إيه؟ يقول أي لا تعترفوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم والمعجزات، ولا بأن يغالبوكم بالحجة يوم القيامة إلا لأشياعكم. يبقى ولا تؤمنوا ولا تقروا إلا لأشياعكم، إن ممكن حد غيركم يؤتى مثل ما أوتيتم من العلم والكتاب والمعجزات، أو يحاجكم يوم القيامة عند الله. يبقى ده إيه؟ دي الحاجة اللي ما تعترفوش بها غير لأشياعكم. واضح المعنى؟ دي الحاجة التي لا تعترفوا بها إلا لأشياعكم، إلا لمن تبع دينكم، ما تقولوش لحد إن ممكن حد يؤتى مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. واضح المعنى كده؟ ما الذي لو مش واضح الحاجة اللي مش واضحة، وأنا عارف إن الآية فيها إيه، ما الذي نهى بعضهم بعضا عنه أن يقولوه للناس وما يقولوهوش غير لأشياعهم بس ومن تبع دينهم؟ هو هنا بيقول لا تؤمنوا، يعني لا تعترفوا. في التفسير الأولاني هو لا تعترفوا إلا لأشياعكم. لا تعترفوا بإيه؟ لا تعترفوا بإن ممكن حد يؤتى مثل ما أوتيتم. ما هم بيقولوا لا، التوراة ما ينفعش تنسخ، ما فيش نبي حقيقي. هم بيقولوا كده، وهم عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث، وهم يعلمون إن في كتاب ممكن ينزل ويؤتى أحد مثل ما أوتي، وعارفين ان ممكن حد يؤتى معجزات مثل ما اوتي موسى، عارفين الكلام ده. بس هم بيوصوا بعض ما تعترفوش بالكلام ده لحد غيركم. واضح المعنى ده؟ طيب هذا معنى محتمل كده. اي يؤتى احد، اي يؤتى احد، اللي بيحبوا بقى النحو، اي يؤتى احد، تبقى موضعها ايه كده هنا، حلها ايه؟ لا لا، هو أحد هو الناس كان يقول أن يؤتى، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى، ولا تؤمنوا أن يؤتى، ده المفعول به، لا تقروا أن يؤتى، لا تقروا لأنه المفعول به، هو ده اللي ما تقروش به. أظن كده المعنى ممكن يكون واضح، هو ده اللي ما تقروش به ليهم. هنا ممكن كما سبق وذكرنا عدة مرات في قضية التضمين، التضمين هنا ممكن يتقال تؤمنوا ضمنا بمعنى تقروا، تقروا كذا، لأن هي قال تقروا كذا وتؤمنوا بكذا، يعني أنا عشان أقرب المعنى قلت لكم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم بأنه، رفعت الباقي عشان يتقال يؤمنوا بكذا، صح؟ ويقروا كذا، هنا جاءت إيه؟ مضمنة معنى تقروا. يقول ولا تفشوه لا إلى المسلمين ولا إلى المشركين، يعني إن علمكم بذلك حاصل، يعني أنتم عارفين لكن لا تظهرون. قال وأوثر في العصر كلمة أو أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. ما تعترفوش لحد إن ممكن حد يؤتى مثل ما أوتيتم من العلم والمعجزات أو إن هم ممكن يجادلوكم عند الله. أنت لما تيجي تفهم معناه ما تعترفوش لحد دي ودي بالواو ولا بالواو مش بقاو. لا تعترفوا لهم ولا تقروا لهم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وأن يحاجوكم. صح؟ فهو هنا الآية فيها أو يحاجوكم. هو هنا بيتكلم ليه هنا أو بدل الواو؟ فيقول أوثر في العطف كلمة أو ليفيد العموم. وده إحنا أصلا بنستخدمه في كلامنا العادي. يقول ما تقولش لفلان ده أو ده، وأنت قصدك بتقول له إيه؟ ما تقولش لفلان ده وده. يعني إيه بقى العموم؟ كأن كل واحدة منهم قضية مستقلة، لا تقول دي لوحدها ولا تقول دي لوحدها. ما تقولش لفلان ده أو ده، وأنت بتنهن هو يقول الاثنين. يقول ليفيد العموم مثل ولا تطع منهم آثما أو كفورا. هي ولا تطع منهم آثما وكفورا ده وده، ولكن ده إيه إفادة؟ لإفادة العموم عاملة زي هنا الآية. يقول وقوله، فهو لسه بيتكلم على هذا المعنى الذي ذكره. يقول وقوله إن الهدى هدى الله جملة معترضة دالة على أن كيدهم لا طائل تحته، لأن الله سبحانه وتعالى والذي يهدي عباده. فإن تحتعوض تحايله والهداية بيد الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، فدل على أن هذا الكيد لا طائل تحته، مش يستفيد منه حاجة. يقول وقيل، هذا المعنى الأولاني ذكرناه. يقول وقيل، عاوز تركز في الكلام في الآخر على خاصة إن شاء الله. يقول وقيل قد تم الكلام عند قوله إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، وخلاص كده انتهى الكلام. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى من تتمة الكلام الذي يقوله الله للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول وقيل قد تم الكلام عند قوله إلا لمن تبع دينكم، والمعنى على الوجهين الأولين الآيتين. وانتم عندكم الآيتين، ومفيش الآيتين، هو الآيتين يعني يفسر معنى الآيتين. بصوا، هو تفسير هذه الآية في جميع الطبعات، طبعا اللي في ايديكم والطبع الغرار، يعني كل الطبعات فيها ايه؟ فيها أخطاء في التفسير هنا. ومما يختبر به كتاب التفسير لما يكون مختصر الآيات اللي زي دي. يعني أي تفسير لما حاجة يفسر مثلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هيعرف يفسرها تفسير مختصر من غير أي، يعني هو يفسرها الكلام واضح. لما أجي أشوف كتاب تفسير مختصر وعاوز أعرف التفسير ده كويس ولا لأ، ففي مواطن بيختبر فيها. طبعا ده محتاج حد يبقى عارف إيه هي الآيات، يشوف وعرف يفسر الآية دي إزاي. لو هو بيعرف إزاي عرف، لأن هي دي الاختبار في قدرته وتمكنه. اللي هو مكتوب عندكم هنا الصفحة، في كتب أخرى مكتوب في أربع وخمس صفحات. فهو ده من تمكنه من الأقوال، بيعرف إيه يلمها كلها ويرتبها. يقول وقيل قد تم الكلام عند قوله إلا لمن تبع دينكم. طب يبقى المعنى إيه؟ خليني الأول أشوف المعنى على إتمام الكلام على لمن تبع دينكم في ولا تؤمنوا. ما هي بقيت ولا تؤمنوا مش معناها لا تقروا دلوقتي. تاني، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، يعني ولا تقروا، فانت مستني تعرف ايه الحاجه اللي يقروا بيها. فجت ايه؟ لو هي متصله يبقى ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم. طيب لو هي انتهى الكلام يبقى ولا تؤمنوا مش معناها لا تقروا، صح ولا لا؟ هيبقى ولا تؤمنوا الايمان الظاهر، ولا تظهروا الايمان مش معناها لا تقروا هنا، ولا تظهروا الايمان. يقول ولا تؤمنوا هذا الايمان الظاهر وهو إيمانكم وجه النهار إلا لمن تبع دينكم قبل ذلك ثم أسلم لعلهم يرجعون، فإن رجوعهم أرجى عندكم وأشجى لحلوق المسلمين حينئذ أغيظ لهم. يعني المعنى اللي هو بيذكره هنا بيقول ولا تؤمنوا، يعني لا تظهروا هذا الإيمان إلا للي كان يهودي قبل كده، فتقول له ده انا دخلت معاك فيفرح بيك، بعد كده اليك رجعت فيتهز ويضايق ويغيظ المؤمنين اكثر. هذا احتمال في المعنى قد يكون فيه بعد، لان هم يعني ازاي هيظهروا لطائفه وطائفه لا، ده هيروح يصلي معاهم في المسجد صح ولا لا؟ يعني هو هيروح يصلي معاهم في المسجد. هنا ممكن ولا تؤمنوا بمعنى الايمان، ولا تؤمنوا الايمان على معنى الايمان مش معنى الاقرار، الا لمن تبع دينكم الا لمن كان منكم من اليهود. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من العرب لا تؤمنوا له، يوصي بعضهم بعضا، هذا معنى مظهر. لاحظ ان المعنى ده لا تؤمنوا بقت على معنى الايمان، لا معنى اقرار ولا معنى صح ولا لا. والايمان ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، واحد منكم يطلع ماشي تؤمنوا به، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، واضح المعنى كده؟ طيب ارجع بقى للجمله اللي هو ذكرها، يقول والمعنى على الوجهين الاولين، ولا تؤمنوا على معنى الايمان غير معنى الاقرار يمشي مع اللي فات برضه. يعني ايه؟ يعني لو جبنا الايه من الاول، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله، وبعد كده ايؤتى من كلامه، ممكن برضه يمشي تؤمنوا مش معنى تقروا. ينفع يبقى تؤمنوا ولا تؤمنوا، لا تؤمنوا الا لمن كان من اليهود، ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم، كراهه ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم. ليه تعملوا كده؟ علشان ما حدش يؤتى مثل ما اوتيتم، ده سبب ماشي، او غير ذلك من الاحتمالات اللي هيذكرها. فهو هنا ذكر اولا لا تؤمنوا لا تقروا على اساس ان الكلام لسه متصل من كلامهم، وقل ان الهدى هدى الله جمله اعتراضيه. ثم بعد ذلك قال لا، هو ممكن يكون الكلام انتهى، فذكر معنى، المعنى ده محتمل هنا ومحتمل هناك، محتمل في الاثنين. تبقى بقى ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم على هذا المعنى، لو انه من كلام الله للنبي صلى الله عليه وسلم ليقوله قل ان الهدى هدى الله، ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم، يعني ايه بقى ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم على ذلك؟ فيقول ففي موقع أن يؤتى ثلاثة أوجه، الأول أن يتعلق بفعل مضمر على حذف اللام، أي وقل فعلتم ما فعلتم من الكيد، لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، ولما يترتب من غلبتهم بالحجة يوم القيامة. يعني إيه قل؟ هو قل إن الهدى هدى الله، هذه حاجة مأمورا أن يقولها، وقل أن يؤتى، فيقول يبقى أن يؤتى دي متعلقة بفعل محذوف فيه لام، هو نفسه هو معنى قريب من ما أنا ذكرته، هو المعنى اللي هو ذكره، يقول أنتم فعلتم ما فعلتم علشان في حد بيقول إن هو أوتي مثل ما أوتيتم، أو لما يترتب على ذلك من إن هو هيحجكم يوم القيامة، فأنتم بسبب البغض والكره والحسد، وسبب قبل ذلك حسدا من عندي أنفسكم، بسبب الحسد انتم قلتوا كده وعملتوا كده. فهو هنا بيقول يتعلق بفعل مضمر على حذف اللام، يعني لان يؤتى، يعني وهو نفس معنى لو قلنا ان هي كانها مفعول لاجله، يعني كانها كراهه ان يؤتى احد. يقول اي لم يكن لكم داع الى هذا الكيد سوى الحسد، ووجه العذول عن الواو. فين بقى؟ ما هو بقى عاوز يكمل الكلام، ايوه احد مثل ما اوتيتم او يحاجكم، ووجه العذول عن الواو الى او، هذه ضبط عندنا في الكتاب مش الى حينئذ، ووجه العذول عن الواو الى او، ليه بقى او؟ الاشاره الى ان كلا من الامرين مستقل بكونه سببا للحسد. يعني هم فعلوا ذلك علشان ده او ده، كل واحد فيهم سبب للحسد، سبب للحسد، سبب ان يحسدوكم ان انتم اوتيتم مثل ما اوتوا، كتاب نزل ورسول من بين انظاركم منكم، وانه سيكون معكم حجه عليهم يوم القيامه. يقول فهنا المعنى الاولاني في اي يؤتى هو من تتمه المامور اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، ان يؤتى احد، فده كانه ايه؟ تعليل لقوله ليه. يقول الثاني أن يكون الخبر إن الهدى، يعني الخبر مش المقصود الخبر الخبر الإعرابي، المقصود الخبر اللي النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يقوله، قل إن الهدى هدى الله، وهدى الله بدل من الهدى، وحين حينئذ أو بمعنى إلى أن. يعني إيه الكلام؟ يعني جملة متصلة، خلي بالك كل ده موثق في الوقف والابتداء واحنا بنقرأ. معنى الاحتمال الثاني يقول قل إن الهدى هدى الله، يعني هدى الله كأنها إيه؟ بدل من الهدى، بتفسر الهدى، ولسه بقى الهدى إيه هو؟ قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما هو دايما إيه؟ خبر إن تكملة بتاعتها، فساعتها لو هو على المعنى ده محدش هيقف بعد إيه؟ مش هيقول إن الهدى هدى الله هيقف، طب هو ماله الهدى؟ لسه الخبر لم ينزل. يقول وحين يقصد حينئذ أو بمعنى إلى أن، يعني حتى يحاجوكم فيضحضوا حجتكم. نذكر بقى المعنى في الآية كده على هذا التفسير الكلام كله. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد، هو ده الهدى، أن يؤتى أحد مثل ما ينزل القرآن، هو ده الهدى، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلى أن يحاجوكم عند ربكم. يبقى أو هنا بقت إيه؟ إلى أن. قل إن الهدى هدى الله، قل إن الهدى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم حتى يحاجوكم، إلى أن يحاجوكم عند ربكم. قال الثالث أن ينتصب بفعل مضمر، لو أن يؤتى تقديره قل إن الهدى هدى الله، ولا تنكره أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. يبقى هنا إيه؟ اعتبروا مفعول به الفعل مضمر، أن يؤتى ده مصدر، أن يؤتى مفعول به لفعل مضمر، ولا تنكروا، يعني قل لهم إن الهدى هدى الله، وقل لهم لا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. يقول ولا تنكروا أن يؤتى أحد أو يكون لأحد وسيلة غلبة عليكم عند الله. يقول ويدل على هذا المضمر اللي هو لا تنكروا قوله عنهم لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هو يدل على أن ده كان شيء يستنكرون، لأن معناه حينئذ لا تقروا بحقية دين لأحد إلا لمن هو على دينكم فإنه لا دين سواه يماثله. قال وهذا إنكار لأن يؤتى أحد مثل دينهم. قال وقد بسطت الكلام هنالك كما سبق فاستفدوا. نلخص الكلام الذي ذكره مع التنبيه على أن هناك أقوالا أخرى للمفسرين غير اللي هو ذكره، ولكن هو ذكر جمع كثير من الأقوال بعبارة جميلة. طيب نركز كده على خاصة. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أنت علمت قصتها خلاص. قل إن الهدى هدى الله، أنا هفرع الكلام من قل إن الهدى هدى الله. قل إن الهدى هدى الله تحتمل أن تكون معترضة جملة اعتراضية، واللي بعدها تكملة كلام اليهود برضه، وتحتمل الاحتمال الثاني إن هي يكون كلام اليهود انتهى قبل ذلك ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ثم قال الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى، هذا من ضمن المقول اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقوله، قل يا محمد إن الهدى هدى الله وقل أن يؤتى. فذول احتمالين. الاحتمال الأول إن هي معترضة. يعني إيه معترضة؟ يعني أن يؤتى أحد مثل ما أوتيته من كلام اليهود، صح؟ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيته من كلام اليهود. عند هذا الاحتمال ما معنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم؟ واحدة واحدة بقى. لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، حط احتمالين. لا تؤمنوا أي لا تقروا ولا تعترفوا لمن تبع دينكم إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. لا تعترفوا أن يؤتى أحد، لا تعترفوا إلا لأشياعكم أنهم يمكن أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. والاحتمال الثاني برضه هو لسه الكلام كلامهم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني ولا تظهروا الإيمان، مش معناه تقروا بقى، إلا لمن تبع دينكم، على احتمال أن يكون لا تظهروا الإيمان إلا للي كانوا يهود وأسلموا فدول يتهزوا ويرجعوا، اللي هو الاحتمال اللي ذكره، واحتمال آخر ذكرته ولم يذكره اللي هو ولا تؤمنوا، إيمان حقيقي مش إيمان في الظاهر، إلا لمن تبع دينكم إلا لمن كان من اليهود. كده خلصنا الكلام على إيه؟ خلصنا الكلام على الاعتراض، تمام؟ طيب الكلام على أن كلام اليهود قد انتهى عند ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يبقى قل إن الهدى هدى الله، أن يؤتى أحد، أن يؤتى أحد من كلام الله للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أولا معنى تؤمنوا تبقى إيه؟ اللي هي تؤمنوا الإيمان الظاهر أو الإيمان الحقيقي اللي ذكرتهم في اللي فاتت، ويبقى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، ذكر لها ثلاث احتمالات. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أو إنما فعلوا ذلك لأن يؤتى أحد مثل، هو ده السبب أصلا في اللي خلاهم يعملوا كده. والمعنى الثاني الذي ذكره إن قل إن الهدى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، قل إن الهدى هدى الله، تبقى بدل تبينها قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أو ساعتها تبقى إلى أن يحاجوكم عند ربكم. المعنى الثالث اللي ذكره إن هو قدر محذوف ولا تنكره، يبقى قل إن الهدى هدى الله ولا تنكره أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. طبعا بقى بيتفرع على هذا، يتفرع على هذا إعراب أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. على أي حال في هذه المعاني، وهذا من عظمة القرآن وسعة معانيه وكثرة عطاءاته التي لا تنفد، بص أنت إذا تأملت في هذه المعاني ستجد أن هذه المعاني هتطلع منها بإيه؟ أولا ما في قلوبهم من الحسد الذي حال بينهم وبين الإيمان، والمكر والكيد في إن هم يقولوا لأشياعهم، يقولوا حاجات لناس وما يقولوش حاجات لناس، وأنهم ينكرون ذلك، والله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينهاهم عن ذلك، لا تنكروا ذلك. فهو ذكر فعلهم بتفاصيله وذكر السبب فعلهم بتفاصيله برضه إن شاء الله خير. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، يعني هو لما تستصعبها يعني عادي، يعني ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة، إن هو أصلاً هذه الآية كما ذكرت بعض المفسرين، بعض كبار المفسرين أو كثير من المفسرين يقول هذه الآية من أشكل الآيات في تفسيرها. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع، قال فضله عليم بكل شيء، يختص برحمته من يشاء لحكمته، والله ذو الفضل العظيم، قال هذا كله رد وإبطال لزعمه الفاسد. لأن الإنسان لما بيقع في قلبه حسد، حسد عظيم، حسد بتاعهم ده حسد كفر، حسد النبي صلى الله عليه وسلم حسد المؤمنين فيكفروا، علاج هذا الحسد أن يعلم أن الفضل بيد الله وما خدش منك حاجة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء، هذا علاج أي حسد آخر، يعني حسد في الدنيا في أمور الدنيا في المال في الأولاد، لما حد يضع عند أحد نعمة ويجد في قلبه حسدا يفتكر الآية دي، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وده ما خدش من جيبي، اللي معاه النعمة دي ما خدش من جيبي، هذا الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء، والله سبحانه وتعالى يختص برحمته، هذه رحمة الله، هذا فضل الله، لم ينقص من رزقي أنا شيء، استقرار هذا الأمر يعالج الحسد في القلوب. بصوا في حسد زي ما بنتكلم حسد في أمور الدنيا والمال، وفي حسد عظيم يؤدي الإنسان إلى الكفر والعياذ بالله، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، قال هذا كله رد